الشيخ قلت في صلاة المغرب صح أن تكون ست أي فيها ست شهادات. احنا أعطينا واحد وقلنا هذا لنا خارج القاعدة. نعم خارج القاعة. وفي القاعة ما قلناها. احنا قلناها بالقاعة ما قلناها. نعم ايش الذي وجهت اليه السؤال قام من قاعة نعم طيب من بابه اسرع. يقول يمكن يكون في المغرب خاصة ست شهادات إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية بعد أن رفع من الركوع سيتشهده مع الإمام. الركعة هذه محسوبة له ولا غير محسوبة؟ غير محسوبة. سيتشهد الإمام التشهد الأخير تشهدان. الإمام عليه السجود السهو بعد السلام وسجود السهو بعد السلام على المذهب في التشهد. كم هذه؟ ثلاثة. الرجل الآن بعد ما تشاهد مع الإمام قام وجلس للتشهد الأول في أول ركعة هذه أربعة. تشهد التشهد نعم سلم من التشهد الأول هو نفسه غلط سهى في التشهد الأول وسلم قام وأتى بالركعة الثالثة وتشهد لها ثم سجد للسهو بعد السلام وفي التشهد. كم هذه؟ ست تشهدات على المذهب. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه لا توجد في غير المغرب بل حتى في الرباعية ما يمكن توجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.